نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب أو الفصل الأول في آداب الطالب في نفسه. ما هي الآداب التي ينبغي أن تتوفر لطالب العلم في نفسه قبل شيخه قبل زملائه؟ أول هذه الآداب أن العلم عبادة، أن يحتسب لطلب العلم ويعلم أن هذا العلم عبادة من العبادات وقربة من القربات يتقرب به إلى الله. والعبادة كما لا يخفى على حضراتكم أنها اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لماذا كان العلم عبادة؟ لأن الله عز وجل أمر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما أمر الله به سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو عبادة يؤجر ويثاب عليه الإنسان. هنا في كون العلم عبادة أن الله عز وجل أنزل فيه آيات كثيرة في الحث عليه، وأحاديث نبوية كثيرة وردت في السنة أيضا الحث عليه. ويكفينا أن أول خمس آيات نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه للعلم. ألم يكن في مكة الزنا والربا وشرب الخمر وأكل الميتة وأكل الدم ووأد البنات والتفاخر بالأحساب والشرك اللي هو أكبر من كل ذلك؟ ومع ذلك أول آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو للعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما بداية الإصلاح الديني العقدي الأخلاقي السلوكي العلم. العلم إذا علم الناس الحلال من الحرام، الحرام من الحلال، يجتنب الحرام ويقبل على الحلال. إذا علموا الخبيث من الطيب يجتنب الخبيث ويقبل على الطيب. إذا علموا الحق من الباطل يجتنب الباطل ويقبل على الحق، وهكذا. فإذا ينبغي أن نعلم أن العلم عبادة، ولهذا لم ينبغي أن نحتسب في طلبنا للعلم وأن نصابر أنفسنا وأن ننوي بهذا العلم يعني وجه الله، لأن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا لينال به عرضا من أعراض الدنيا لا يجد عرفا الجنة أي ريحة. بل إن عبادة العلم ضرب من الجهاد، ضرب من الجهاد، كما قال أبو الدرداء: من ظن أن الغدو للمسجد والرواح لا يعدل الجهاد في سبيل الله فقد نقص عقله ورأيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد الصحابة: ألا أدلك ما على ما يعدي الجهاد؟ أن تغدو إلى المسجد فتعلم آيتين أو تعلم آيتين، هذا يعدي الجهاد. ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الخروج في طلب العلم ضرب من الجهاد، سماه نفر لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين. فوالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن العلوم النافعة كثيرة وعلى رأس أيش علوم القرآن. فلهذا وعلى رأس العلوم إخواني هو علم معرفة الله، علم العقيدة، علم التوحيد. يقول الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، يعني اللي نيته صحيحة فالعلم بيكون قربة من أعظم القربات، لا يعدل شيء، لا يعدل شيء العلم، لأن بالعلم تزكو النفوس، بالعلم ننال رضا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يطلب العلم لله وينوي به رفع الجهالة عن نفسه وينوي به القرب من الله فإنه يكون من أولياء الله، كما قال الإمام الشافعي لو لم يكن العلماء هم أولياء الله ما كان لله وليا، أن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أهل خشية الله، ولهذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء، ألا إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وفر. ومن هنا إخواني يجب الإخلاص في طلب العلم، وأن الإنسان طالب العلم يتعلم العلم لا يجاري به السفهاء ويماري به العلماء، لا ليصرف وجوه الناس إليه، لا ليشار إليه بالبنان، لا ليقال فلان البروفيسور، فلان الدكتور، فلان العلامة، فلان البحر الفهامي، فلان مفتي الثقلين، فلان فلان الذي لا يشق له غبار، فلان لا. إذا كان يطلب العلم لذلك أو للدنيا أو لنيل ما عند الملوك والأثرياء فخاب وخسر. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم يأتي الله به يوم القيامة فيعرفه النعم فيعرفه فيقول وله عبدي علمتك أعطيتك ماذا عملت به، فيقول يا ربي تعلمت وعلمت، فيقال كذبت، إنما تعلمت يقال عالم، وقد قيل اللي كنت ترجوه حصل خذوه، قال فيسحب على وجهه. والثاني رجل منفق، كان ينفق المحسن الكبير فلان فلان، ولكن ما كان لله، فيقال المحسن. ولا ان فلان انسى واحد كان يعني يشار لي بالبنان المحسن، ذهبنا لزيارته فقال تاتوني يوم كذا، دخلنا على مكتب يومها مكتب عادي بسيط بس يعني جميل ونظيف، لما رجعنا في الموعد وجدت انا عديت اكثر من 40 شهاده كان بشكشكها على الحيطان عشان يرينا انه الرجل يعني شو شهادات ماخذ وشو يعني اوسمه وشو كذا وشو كذا. احنا لو تذكر لنا الاثر ابو الدرداء حتى اسجله. ابو الدرداء هذا ذكره الشيخ عبد العظيم في شرحه الاربعين النووية. قال ابو الدرداء، ابو الدرداء يقول من ظن ان الذهاب ان الرواح والغدو للمسجد لا يعدل الجهاد في سبيل الله فقد نقص عقله ورايه، هكذا اسلك بالمعنى انا. نعم هذا عمل النبيين، عمل النبي. ولسنا الآن بصدد حصر فضائل العلم والآيات والأحاديث التي يعني تحث على العلم، حسبنا قول ربنا عز وجل حينما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب هم الذين يقدرون العلم والعلماء ويعرفون قدر العالم. وفي آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان يرفعهم الله، لكن أهل العلم المؤمنون من أهل العلم فوق أهل الإيمان، فوق أهل الإيمان درجات ودرجات. يعني ولهذا فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم في الحديث الصحيح، أو كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالعالم كما قال الحسن البصري لولا العلماء لكان الناس كالأنعام. وأنتم ترون الأمة تتخبط الآن، ليش؟ لغياب العلماء الربانيين. في أشباه علماء صدرتهم بعض الفضائيات وظنوهم الناس علماء، وهم في الحقيقة يعني للأسف يعني أئمة ضلال. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخوف إنما أخاف عليكم كل منافق عليم النساء. لهذا العالم الرباني اللي ربنا عز وجل قال فيه وفيه وفيهم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، وفي قراءة تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. قال المؤلف رحمه الله وعليه فإن شرط العبادة ألف إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الشرط الأول حتى تقبل منك العبادة، تقبل منك العمل الصالح، لا بد أن يكون خالصا لوجه الله، لقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، ولقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث مشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. بنسمع ناس بيقول لك يا أخي الإيمان في القلب، هذا من منهج المرجع بتنصر من العمل، كل ما كله قلت له صلي صوم حج زكي بيقول لك يا أخي الإيمان في القلب. يا أخي الرسول بيقول إنما الأعمال، ذكر عمل ذكر نية، ما يجوز تقول إيماني في قلبي ولا يظهر على الجوارح. إن كنت صادق في دعوة الإيمان وإن الإيمان يعمر قلبك لابد أن يرى عليك آثار هذا الإيمان، لابد أن ترى مع الراكعين تركع مع الراكعين، لابد أن ترى في الصف الأول أو يعني تدرك تكبيرة الإحرام أو في الجماعة، لابد أن تقوم بما أوجب الله عليك من واجبات، لابد أن تكون من المتصدقين ومن المنفقين ومن المبادرين بالخيرات، من المصلحين، من الساعين بين الناس بالإصلاح وليس بالنميمة والغيبة، لابد أن تسابق إلى طاعة الله وإلى كل عمل صالح وكل بر، لابد أن ترى تزاحم طلاب العلم بين يدي العلماء. فإذا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى هذا الشرط الأول لقبول العبادة ولقبول الطاعة ولقبول العمل الصالح. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، مثل التسميع بأن يقول مسمعا عملت وحفظت وحدث عن إنجاز ذاته، هذا ينقص الإخلاص وينقص الإخلاص، وهذا عياذا بالله يعني موجود كثير اليوم في طلاب العلم إلا من رحم الله. تجد كثير في طلاب العلم لما يقول أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وكان السلف الصالح يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم، هي تكون لهم خبيئة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. واحد من الصالحين الزاهدين 40 سنة، 40 سنة وهو يعني يبكي من خشية الله ويكون على الوسادة مع زوجته، زوجته لا تعلم به، زوجته لا تعلم به. حتى بعض السلف إذا كان بكى في الصلاة يعني خشع وكذا، يقول ما أشد الزكام اليوم إذا انتهى من الصلاة، يعني يتظاهر بأنه مزكوم، مش يصير نوح. ناس بمواسم نوح مثل الشيعة من أهل السنة ومتلقيهم، وما بنوح إلا إيش أمام الناس. هنا سؤال، إن قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم؟ يكون في أمور، وهذا كلام تعليق الشيخ ابن العثيمين رحمه الله اللي هو شرح هذا الكتاب، ونحن نستفيد من شرح شيخنا ابن العثيمين، ونحن على أمثاله من أئمة الدين. إن كان بدا لنا فائدة انتقطناها من عالم آخر فنضيفها إن شاء الله. الأمر الأول أن تنوي بذلك يعني بطلب العلم امتثال أمر الله. ليش؟ لأن الله أمر بذلك. كيف أمر الله بذلك؟ أين أمر الله بذلك؟ في كتابه. أول آية بوب عليها البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم ثم استشهد بقول تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا قالوا قبل كل شيء العلم بلا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله التي مفتاح الجنة، التي تسأل عنها في قبرك، والتي تلقنها عند موتك عند النزل. الله أن يختم لنا ولكم خاتمة السعادة، خاتمة الإيمان. قل يا فلان قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. فإذا قال أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى يحث على العلم والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به، لأن قلنا الحث والطلب من الله، الطلب من الله أمر، والأمر من الله إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، والأصل في الأمر الرباني والنبوي الإيجاب، إلا لقرينة تصرف من الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب أو إلى النبوي. الأمر الثاني أن تنوي بذلك يعني بطلبك للعلم حفظ شريعة الله، إنك بطلبك للعلم تحفظ الشريعة وتذب عنها وتنافح عنها وتقاوم كل دخيل يريد أن ينال من هذه الشريعة، لأنك إن كنت متعلما أو طالب علم فأنت كالجند المدرب الذي يدخل الميدان بسلاحه وبكامل هيئته وبكامل استعداده وقوته. وإن كنت لست طالب علم متعلما فأنت كساعي إلى الهيجة بغير سلاحه. قد الإنسان يذهب إلى معركة وهو لا يجيد استعمال السلاح ولا هو أهل ولا عنده لياقة ولا داخل دورات ولا شيء، ولهذا سينهزم من أول إيش رصاص. إذا الأمر الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم، ويكون بالحفظ في الصدور. تشير بالصدور وبالسطور. العلم يحفظ بالصدور، وهذا العلم اللي يحفظ بالصدور أقوى من العلم اللي تقرأ في الكتب. ولهذا من وفقه الله لحفظ القرآن وحفظ قدر كبير من السنة يكون ذا حجة، ويستحضر الأدلة والشواهد، لا يستطيع أحد يغلب. ويكون بالحفظ في الصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. ونحن نعلم أن القرآن حفظ بطريقتين، حفظ في الصدور من خلال الحفاظ، وحفظ في السطور من خلال كتاب الوحي اللي كتبوا المصاحف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تداول الصحابة وعثمان رضي الله عنه جمع الأمة على المصاحف وأرسلها إلى الأنصار. الثالث أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها. طبعا هذا يعني يتنافى يتطابق مع البند الثاني، أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله. هنا قال أن تنوي بذلك حماية الشريعة، هنا حفظ وهنا حماية. حفظ إنك يعني تحفظها في قلبك، يعيها قلبك. حماية الشريعة إنك مش بس تحفظ، تجند هذا الحفظ وتسخره للرد على أعداء الإسلام وحماية الشريعة والدفاع عنها. لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة ولا دافع عنها أحد. العلماء هم الفرسان الذين يتصدون كل دخيل. وفي الحديث إن الله إن يحمل هذا العلم بكل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والعلماء كما قلنا هم حراس الشريعة، هم ورثة الأنبياء، وهم أحق بالأنبياء، هم الذين يدبون كل دخيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما يغيب العالم الرباني يظهر خفافيش الظلام، يظهر المتعالمون، يظهر الأدعياء، وعاد سرعا هلاك الناس. لأن الأمر إذا وسد إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني لما واحد يدعي مهنة أو صنعة لا يتقنها، فلنقل طب مثلا، واحد يدعي أنه جراح يجري عمليات تكميم وربط معدة وفتح أمعاء وفتح صدر وكذا، وهو ليس كذلك، أخذ هذه الشهادة بالتزوير أو يعني مشتريها شراء، كم ستكون جنايته هذا على هؤلاء المرضى الذين أسلموا أنفسهم له؟ حتى بعض هؤلاء ولنا يعني صديق زميل نسوا مقص في بطن أحد في بطن والده، حدثني شخصيا 6 أشهر مقص العمليات الجراحية حاطينه تاركينه بطنه لما صدى، وبعدين عملوا له عملية بواسير، وبعدين ردوا شقوا بطنه لما وجد. والرجل الله يرحمه مات بالسرطان. وناس بتلاقي ناس لفافة قطن في بطن أو كذا. فإذا الأدعياء دائما هم سبب لكل دمار شامل يصيب الأمة. من تعلم الطب وليس بطبيب، من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. إنسان يدعي الطب وليس هو طبيب ضامن، يضمن ما أتلف. إذا قال لك الثالث أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة ولا دافع عنها أحد، لذا لهذا نجد شيخ الإسلام وغير من العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا ضلال بدعهم نجدهم حصلوا على خير كثير. أعطاك مثال، وإلا في قبل شيخ الإسلام في عندك الإمام أحمد رحمه الله، وعندك الشافعي، عندك مالك، وعندك الإمام البخاري، كلهم ألفوا في العقيدة. عندك الدارمي الرد على الجهمية، علماء كتبوا عقائد أهل السنة والجماعة وبينوا ضلال الفرق وردوا عليهم وألفوا كتب. لكن هو بيعطيك مثال كيف هذا الإمام الجيلبذ بن تيمية اللي ربنا عز وجل وضع له القبول لزماننا وبيننا وبين الآن أكثر يعني من 700 سنة، حوالي 700 سنة بيننا وبينه، ومع ذلك الله أحيا كتبه الآن الناس تعود إلى الدين الحق بسببه وهو وتلاميذه. وكيف هذا ما ترك فرقة دخيلة إلى رد عليه وحطمها، اللي كان يرد عليهم لا تقوم لهم قائمة، رد على الشيعة ورد على الخوارج ورد على الأشاعرة ورد على الفلاسفة ورد على المتكلمين ورد على الصوفية، وما خلى فرقة إلا رد عليها جزاه الله خيرا وجاهد وظهرت ثمار إيش جهادنا. وطبعا على سننه مضى علماء، مضى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومضى مشايخنا ابن باز والألباني وابن الزمي وتلامذتهم إلى يوم الدين. الرد على الفرق وأهل البدع ولا، وهذا واجبهم لأنهم يعتبرون أنفسهم حراس لهذه الشريعة. الرابع أن تنوي بذلك يعني بطلب العلم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. فقد الشيء لا يعطي، إذا ما علمت شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تتبع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا سبيل الله ويخط خطا مستقيما، قل هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. وقال افترقت اليهود والنصارى الى 72 فرقه وستفترق امتي الى 73 كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول؟ قال هم الذين على مثل ما انا عليه وصدقت. طب كيف تعرف ما في؟ ويلزم من ذلك وجوب متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله علق الهدايه على متابعته، وإن تطيعوه تهتدوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال المفسرون الفتنة زيغ أو شرك، وفي آية أخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ووله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. ويقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الطرق كلها مسدودة إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ المؤلف صاحب المتن يعني اللي هو بكر أبو زيد رحمه الله، وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك. التزم انك تتخلص من كل شيء يخالط نيتك ويخرب نيتك ويفسد نيتك مما هو ليس لله من الله في شيء. تخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، انك تكون صادق في طلبك. مثل ايش؟ قال كحب الظهور. كان شيخنا الألباني رحمه الله عليه يقول حب الظهور يقصم الظهور. فحب الظهور، حب النور، حب التفوق على الاقران، ان يكون هو راس بينهم متفوق عليهم، لهاكم التكاثر. هذا هو المصيبة الناس اليوم، في كل ميدان بتلاقيه بده يتفوق. يا ريت يتفوق ويسمح للثانيين يتبعوه. لا، لما قال واحد قال يعني بعضهم بتطلع على السلم وبسحب السلم حتى ما حد ايش يلحق يغلق الباب وراسه. قال والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض، يعني سلم يطعن بالأعراض ويكون عنده أغراض دنيا، من جاه يكون جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة إن الناس تمدح وتثني عليه أو صرف وجوه الناس إليه، إنه يصير إيش يعني الناس تقبل عليه وتلتف حواليه وإنه يشوفوني يا ناس. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها. إن هذه وأمثالها إذا شابت يعني خالطت نية الإنسان طالب العلم أفسدت نيته وذهبت بركة العلم. ما بيصير علم في بركة. وفي تفسير قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، قال أي أنفع الناس حيثما حللت حيثما كنت بنشر العلم. العالم هكذا، بركة العالم تحل البركة بالعالم حينما ينشر علمه ويعلم الناس الخير. وجعلني مباركا أينما كنت أي أنشر العلم حيثما حللت. وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى. تحمي نيتك إنه يخالطها شوب، شوب هنا مش الحر والعرق، لا شوب والخلط لك هذا مشوب شوائب يعني داخل، يعني في شوائب مخلوق. شوب الإرادة إنك تخلط إرادتك بشيء ليس لله. نعم، تعلمت العلم يقال عالم وقد قيل. بل وتحمي الحمى يعني الدافع عن حمى هذه العقيدة وهذا الدين. الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله يقول ما قاله صحيح، حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح. ومن طلب علما وهو ما يبتغى به وجه الله لا يرد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. وهذا حديث يعني رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بن حنبل. من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. عرف الجنة يعني ريح الجنة. عرف الجنة ريح الجنة. الجنة تعرفها له، والجنة تشم من مسيرة 500 عام. قال الشيخ نسأل الله العافية: ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وصرف وجوه الناس إليك ستجده إن حصلت العلم، حتى وإن كانت نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذه ابتلاء. يعني الإنسان دائما يخاف إذا لمع نجم الاشتار، يخاف ويخاف عليه. وكان بعض السلف إذا أربعة اجتمعوا علي يقول لهم قوموا عني حتى إيش. قال أي الشيخ أبو بكر صاحب الكتاب: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. كتاب التعالم هذا كتاب له نافع وماتع وقيم، ومن المؤلفات اللي وجدت قبول ورواج بين العلماء وطلاب العلم. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، ايش الطبوليات؟ يقول لك فلان قبال الردح يعني، يقول لك فلان رداح. لا كده طبوليات كانوا يسموها طبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. يجيب لك مسائل نوادر ومسائل غريبة وشاذة، وبيصير يطرحها في المجالس عشان يعجز ايش جلساء ويظهر عليهم. يقول لك انا كان في المجلس فلان الشيخ فلان عندنا، وانا طرحت بعض الاسئله وما استطاعوا يجيبوا عليها. لهذا هو يعتبر انه ايش بزهم يعني وقال عليهم. معناه لو قلت له اقرا الفاتحه واخضعته لقواعد التجويد ممكن لا يحسن قراءه الفاتحه. وعن سفيان رحمه الله تعالى انه قال: كنت اوتيت فهم القران. انظروا لهذا الاثر معه. كنت أوتيت فهم القرآن، يعني الله فتح علي في تفسير القرآن. فلما قبلت الصرة سلبته، يعني لما قبل الصرة من الحاكم صرة الدنانير الذهب، الله سلب منه فهم القرآن. شيخنا سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة؟ مش سفيان رحمه الله. سفيان الثوري يا سيدي؟ والله ما أعرف سفيان الثوري، لأنه إذا أطلق سفيان يعني هو حتى لو ما عرفناش سفيان، المهم عالم من علماء السلف اسمه سفيان. الشاهد انه الصرة، العبرة في الصرة، ان العالم يجب ان يزهد في اموال الملوك ولا يدخل على الامراء واموال الاثرياء، وانهم يكونوا هم بحاجته وليس هو بحاجته. ومعنى الكلام لما قبلت هذا ذكره يعني في تذكرة السامع والمتكلم. طيب قال الشيخ ابن العثيمين: الطبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. ماذا سمي الطبوليات؟ لأنها مثل الطبل لها صوت ورنين، فهذا إذا جاء بمسألة غريبة عن الناس واشتهرت عنه كأنها صوت الطبل، فهذه يسمونها الطبوليات. ولم أسمع بهذا ولكن وجهها يعني ما هي مفهوم. يعني الطبوليات المقصود بها المسائل التي يشتهر بها البعض تجعله شهرة، وهي مسائل لا تجسد ذات قيمة بس مرادش حب الظهور بها. والصرة يعني من السلطان، لما أعطاه سلب فهم القرآن. وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور، ولهذا يتحرز السلف عن عطايا السلطان، يقول إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلونه، لا يقبلون هدايا السلطان. هيك كان السلف. ثم إنهم السلاطين فيما سبق قد كانوا أموالهم مأخوذة من غير حلها، فيتورعون عنها أيضا من هذه الناحية. أو كيف لو كان اليوم شافوا اليوم. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها متى يشاء بالنسبة لهذا العالم. يعني هذه رشوة، يشتريها ويشتري فتاوى مواقف. لهذا العالم لا ينبغي أن يأخذ مثل القاضي، لا يأخذ هدية من صاحب قضية عنده. كذلك العالم لا يقبل هدايا السلطان، حتى خصوصا إذا كان في مركز وفتاء وغيره، أو كان يعني له موقع في الأمة والناس ترجع إليه في العلم والفتوى والدين. قال: إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها متى يشاء بالنسبة لهذا العالم. أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه لبيع دينه، فهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وما لا فلا تبيعه نفسك. وغرض سفيان يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحذير من هذا وتبكيت نفسي على ما سبق. قال الشيخ في آخر كلامي في هذا الموضوع: فاستمسك رحمك الله، يعني يا طالب العلم، بالعروة الوثقى العاصمة من هذه العروة الوثقى والإخلاص والتمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، وأنت مخلص تخاف مما ينقض إخلاصك. عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وبعضهم قال 40 سنة وأنا أعالج نيتي حتى خلصت لي، يعني حتى أشعرت أني خلصت. موضوع النية وموضوع الإخلاص هذا شيء صعب وشاق، ولهذا الإنسان يحتاج إلى أن يفزع إلى الله. إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال رحمه الله أي ابن العثيمين: الإخلاص شديد، لذلك فإنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من واحد يقول لا إله إلا الله يردد على لسانه ولكن قلبه عياذا بالله مليء بالنفاق، نسأل الله العافية. كم إنسان يقول لا إله إلا الله وينقضها بجوارحه وفعاله. صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يعني من أحق الناس وأحرى الناس وأولى الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد، يعني سواك أو أولى منك، لما رأيت من حرصك أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. الله نسأل وبأسماء الحسنى نتوسل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يقينا وإياكم الشرك صغيرا وكبيرا. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك من الذي لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. ونقف هنا إخواني عند صفحة 23، وعن عمر بن ذر أنه قال لوالدي: يا أبي مالك، إذا وعظت الناس، وهذا الحقيقة نعم هذا تتم للحديث السابق معرفنا الكوف، عمر بن ذر يقول لوالدي: يا أبي، كان والد واعظ، مالك إذا وعظت الناس أخذهم من بكاء؟ إذا وعظت الناس أبكيتهم، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون، غيرك يعظهم لا يتأثرون. فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. يعني النائحة الثكلى اللي مات ابنها في حجرها شافت ميت حقيقي، والنائحة المستأجرة بيجيبوا نائحة مستأجرة في العراق بلغني نوحات مستأجرات، وفي مصر ردحات مستأجرات. فالنائحة المستأجرة اللي بالفلوس وإلهي ميت بتمثل، يعني تمثيل، ليست كالنائحة الثكلة اللي مات ولدها حقيقة. وفقك الله لرشدك، آمين. والله أعلم. إذا نقف على صفحة 24 القصوى الجامعة لخير الدنيا والآخرة. Thank you.